خدي بيري جراد فأدر والدي يغيك لحوم سكين واشني هاتي بيري قراد فعتر والدي يغقيك لحوب بنكي سكين واشني يغنى الله كم يغنى يا غني ورنوفة ما والدايس واغلى خاطي تصول عزين غاطلك وفري ورقدني ويا ولاد عمونتي اتبيري قاعد ما فاتر وقتي I'm so Thank you. I'm gonna make it.